بسم الله الرحمن الرحيم. الرباط للإنتاج الإعلامي تقدم 6 in Newark, 64 degrees in Bridgeport, 67 in Midtown and heading 480. ألا يا